أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا قبل الصلاة عند الحديث على ربا الديون، وذكرت لكم أن ربا الديون هو أخطر أنواع الربا، وأن ربا الفضل المجرد بل وربا النسأ المجرد عند بعض أهل العلم إنما حرما لكونهما يفضيان إلى ربا الديون. ولذا فإن باب ربا الديون أوسع عند أهل العلم وأكبر من غيره، ولذا فإنه يجري في كل المثليات، سواء كانت تتحد فيه علة المال الربوي من الذهب والفضة أو من الأربعة الأخرى، فإنه لا أثر لاتحاد العلة. قبل أن أتكلم عن بعض الأمور المتفرعة على هذه المسألة، أضرب مثالا طريفا أورده أهل العلم لأثر اختلاف العلة في أنواع الربا. فإنهم يقولون إن بيع الحيوان بالحيوان يجوز مدام حيين ولو كان متفاضلا وبنسأ، والسبب في ذلك حديث عبد الله بن عمرو، ولأن الحيوانات ليست مثلية، وذلك أن الحيوان لا يوجد حيوان مساو له من كل وجه، بل لا بد أن يكون مخالفا له في لحمه ووزنه وسنه وغير ذلك من الأمور. ولذا فإن بيع شاة بشاتين إلى أجل يجوز، هذا من جهة. قالوا لكن لو أن المرأة ذبح الحيوان فباع لحمه بلحمه، فإن كان اللحمان من جنس واحد، بأن كان اللحمان كلاهما من الغنم أو نحو ذلك، فنقول يحرم فيه الفضل المجرد والنسأ المجرد. والسبب في ذلك عندهم أن اللحم من الموزونات، والعلة عند بعض أهل العلم في النوع الأول من الأموال أنها موزونة، فيكون من باب بيع الموزون بالموزون، فيجوز فيحرم فيه ربا الفضل وربا النسأ. الحالة الثالثة، قالوا إذا كان اللحمان من حيوانين مختلفين فيجوز التفاضل دون النسأ. مثال ذلك إذا باع لحم إبل بلحم غنم، فإنه يجوز التفاضل بينهما لاتحاد العلة بناء على أن العلة الوزن، ولا يجوز النسأ لأن العلة متحدة والجنس مختلف. الحالة الرابعة، بيع لحم بلحم ويكون في اللحم عظم، فلا يجوز مطلقا لا يجوز بيع لحم بعظم. قالوا لأن اللحم إذا كان فيه عظم لا يمكن وزنه، وحيث جهل التماثل فقد علم التفاضل. إذن هذه من الطرائف التي أورد أهل العلم، فنقول لحم بلحم يجوز مطلقا فضلا ونسيئة، ولا يجوز مطلقا بيع أحدهما بالآخر، ويجوز فضلا دون النسيئة، ويجوز فضلا ويحرم فضلا ونسيئة ولا بد من التماثل، هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة أنه يجوز فضلا ولا يجوز نسيئة. متى عرفنا هذا؟ من باب التنزيل على القاعدة التي أوردتها لكم قبل قليل، وهذه من باب النكت التي يوردها العلماء في مسألة الربا من باب ضبط الباب وإتمامه. مر معنا قبل ذلك أن من القواعد المهمة في باب الربا بل في باب المعاملات كلها أننا ننظر لمقاصد، سواء مقاصد الشرع أو مقاصد المكلفين. هناك عقد من أنواع الربا، بل هو من ربا الجاهلية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر في آخر الزمان، لأن ظاهره بيع وباطنه إباحة الربا والتعامل به. هذا العقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، فدل على أن الذل إنما يكون بالتحايل على العقود الشرعية والنظر لشكلياتها. هذا النهي عن العينة هو نفسه النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: درهم بدرهمين وبينهما حريرة، وجاء موقوفا عن ابن عباس. ومثله نهيه عليه الصلاة والسلام عن عقدين في عقد، أو عن بيعتين في بيعة. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد، وإنما نهى عن بيعتين في بيعة. فنقول إن هذه الأحاديث الثلاثة كلها نهي عن فعل واحد، وهو بيع العينة، وإنما تعددت صيغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه لبيان خطورته وكثرة فشوه في آخر الزمان. ولذا فإنني سأبين صورة بيع العينة وكيف أن ظاهرها الإباحة وباطنها الربا الصرح. العلماء يقولون إن العينة نوعان، إما أن تكون عينة أو عينة عكسية، وكلا الأمرين محرم، وأما عكس العينة فيجوز. إذن العينة العكسية محرمة وعكس العينة جائز. العينة ما هي؟ قالوا أن تكون العين من الدائن، فلو أن اثنين تبايعا سلعة، والدائن الذي سيكون في نهاية العقد هو الدائن، بذل السلعة فباعها للمشتري بعشرة بثمن مؤجل، ثم اشتراها منه بثمن معجل بخمسة، فحينئذ نتيجة العقد أن المدين ثبتت في ذمته عشرة وقبض بيده خمسة، فحينئذ مآل العقد وحقيقته ربا، فكأنه أقرضه خمسة بعشرة، ولكن جعل بدل الخمسة والعشرة عقدين، ولذا سميت عينة. العينة العكسية هو أن تكون العين من المدين، يأتي الذي يرغب أن يقرض فيقول لمن يرغب بالاقتراض: عندك هذه السلعة، اشتريتها منك بخمسة حالة، فيعطيه الخمسة، ثم إن الدائن يبيعها على المدين بعد ذلك فيقول: اشتريها مني بعشرة بعد ألف، بعد سنة. النتيجة واحدة، وهذا تسمى العينة والعينة العكسية، وكلا الأمرين محرم، لأن حقيقة العقدين هو ربا صراح. ولذا فإننا عندما أعملنا مقاصد المكلفين ومقاصد العقود قلنا إن هذا العقد محرم، فإذا انتفى المقصد أبيح. كيف ينتفي المقصد؟ أولا نقول إذا كان البائع اشترى السلعة بنفس الثمن جاز، جاء البائع فباع عليه سيارة بعشرة مؤجلة ثم اشتراها منه بعشرة حالة، يجوز، لأنه حينئذ أعطاه عشرة وبقيت في ذمته عشرة، فما دام الثمن فيهما واحد فيجوز. الحالة الثانية إذا كان قد باعه بثمن مؤجل بعشرة ثم اشتراها منه بأكثر من عشرة، وهذه تسمى عكس العينة، فهذه تجوز. أنا تعمدت أن أذكر المصطلح لأن بعض الإخوان يرى في بعض كتب الفقه العينة العكسية أنها محرمة وأن عكس العينة مباحة، فيظن أنهما قولان في مسألة واحدة، وهناك فرق بين العينة العكسية وبين عكس العينة، فإن عكس العينة مباح والعينة العكسية محرمة. إذن عرفنا إذا كان الثمن متحدا أو انتفت شبهة الربا بأن اشتراها بأكثر مما باعها به بثمن معجل فإنه حينئذ تجوز. من صور إباحة العينة تكون فيه جائزة إذا تغيرت العين، فإذا تغيرت صفة العين بتلف يعرض عليها أو ذهاب بعض صفاتها أو نماء متصل بها، فإنه في هذه الحال فإن تغير العين يبيح شراءها بثمن مختلف. فقهاؤنا يقولون لسد باب الذريعة، لأجل أن العينة إنما هي تفضي إلى الربا المقصود ذاته هو ربا الجاهلية، يقول من باع شيئا بثمن مؤجل يحرم عليه أن يشتريه ممن باعه إليه ولو بدون اتفاق وقصد، ما دامت في ملك الذي بعتها إليه فلا تشتريها منه أبدا، ولو هو عرضها في السوق لا تشتريها منه إلا بالثمن الذي بعتها أو بأكثر، لأنك بعتها بثمن مؤجل. والسبب في ذلك أنهم يقولون أن هذا من باب الاحتياط للعبادات، وهناك في الشرع معاقدتان لا يجوز أو شيئان لا يجوز شراؤهما، وهو في بيع العينة هذه، ومن تصدق بصدقة فإنه لا يجوز أن يشتري صدقته ممن تصدق بها عليه، لكن لو انتقلت لطرف ثالث جاز لك أن تشتريها منه في العينة أو في شبيه العينة قبل قليل وفي قضية الصدقات لحديث عمر الذي تعرفونه جميعا. إذن هذا ما يتعلق بالعينة، وعرفنا أن العينة في الحقيقة هي تحريمها تحريم مقاصد، لأنها تحيل على ربا الجاهلية الخطير. وفي هذا الزمان في الحقيقة أن كثيرا من المعاقدات نظروا للشكلية فقالوا إن شكل العقد جائز، أعطيتك ورقة فبعت، ثم أعطيتك ورقة فاشتريت، أو العكس أعطيتك ورقة اشتريت ثم أعطيتك ورقة فبعت والسلعة في مكانها. وسيأتينا غدا إن شاء الله بعض التطبيقات في التعامل بالعينة في هذا الزمان وكيف أنها كثرت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر في آخر الزمان. علماؤنا يقولون إن هذه العينة قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية، فالثلاثية أيضا محرمة. قلنا قبل قليل أن من باع سلعة بثمن مؤجل فإن انتقلت هذه السلعة لطرف ثالث جاز لك أن تشتريها من الثالث، نعم، إلا أن يكون هناك مواطأة واتفاق، فإننا نعمل قصد المكلفين وتواطؤهم فنقول إن المعاقدة حرام. بعض الناس يشتري أو لنقل يبيع سلعة بثمن مؤجل كبطاقات سوا هذه أو الصابون إن كان هناك بطاقات حقيقية، سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، فيبيعها بثمن مؤجل بعشرة آلاف مؤجلة، ثم يقول للمشتري بعها لجاري هذا فإنه يشتريها منك، فيشتريها منه بخمسة، وهو وجاره متفقان على أن رأس المال عندهما سواء مثلا، أو على أنه ما اشتريته تدخله علي أو غير ذلك من الأمور، فالاتفاق حينئذ يجعل الجار كالأصيل في الحكم لأنها من باب المواطأة. ولذا فإننا نقول إن العينة قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية. هذا ما يتعلق بالعينة. هناك مسألة أخرى مهمة جدا، وهذه المسألة من أهم الفروع التي يعمل عليها كثير من المعاصرين وخاصة البنوك، وسأذكرها على سبيل الجملة، وغدا سأفصل في تطوير هذه الفكرة بعد ذلك. هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند أهل العلم باسم التورق. سمي التورق كذلك، أي باسم التورق، لأن المقصود منه الورق وهو الفضة، وذلك أن من اشترى سلعة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: إما يشتري السلعة لينتفع بها كحال المستهلك، وإما أن يشتري السلعة ليتاجر بها كحال التاجر، يشتريها بثمن قليل جملة ثم يبيعها بثمن أعلى مفرقة، ورجل ثالث يشتري السلعة لا يريد التجارة ولا يريد الاستعمال وإنما يريد الورق يريد المال، فيشتريها بثمن عال ويبيعها بثمن أقل. سمي هذا التصرف تورقا. إذن هذا الذي يسمى بالتورق. هذا التورق أهل العلم بعضهم رأى أن فيه شبها بالعينة، وبعضهم رأى أنه لا شبه له في العينة. فمن قال إن له شبها بالعينة وجه ذلك بأن قال إن هذا المتورق الذي اشترى ليبيع هو في الحقيقة لم يقصد السلعة، وإنما البيع رغبة في السلعة، إما لأجل التجارة والمداولة أو لأجل الاستهلاك، وليس واحدا من ذلك موجود هنا، فدل على أنه إنما اشترى لأجل أن يبيعها ولو بثمن بخس وتحسب عليه دينا بثمن أعلى، فحينئذ منع منها بعضه. وبعضهم أجازها على سبيل الإطلاق فقال إن هذا التورق جائز مطلقا. والحقيقة أن أقرب الأقوال فيها التوسط، وهو اختيار العلامة ابن القيم، وهو أننا نقول إن التورق لا يصار إليه إلا عند الحاجة، فمن احتاج إليه فإنه يذهب للتورق. وأما أن يأخذ هذه العقود ليستهلكها في أمور تحسينية أو تجميلية فإنه لا يكون ذلك مأذونا به على إطلاق، وأقل أحواله الكراهة، سنتوسع فيها غدا بمشيئة الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بمسألة بيوع الجاهلية وبعض الحيل عليها، وأهم حيلة في الوقوع فيها هو بيع العينة، وقلت إنه أهم حيلة لأن هناك حيلا أخرى، وهذه الحيل موجودة عند بعض البلدان وبعض التجار في بعض السلع، مثل بيع الوفاء، فإن بيع الوفاء في الحقيقة حيلة على بيع الربا الجاهلية الأعظم الأكبر، فإن بيع الوفاء يتعامل فيه في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة عند تجار الذهب، فيأتي رجل بذهب للتاجر ويعطيه إياه ويقول بعته لك بخمسة وسأشتريه منك بعد ستة أشهر بعشرة، يقول بعته لك بخمسة الآن وسأشتريه بعد ستة أشهر بعشرة، فيأتي التاجر ويضع الذهب في الدرج وبعد ستة أشهر يخرجه بكيسته من غير نقل ويأخذها منها عشرة، فالحقيقة أنه أقرضه خمسة ليرد له عشرة. كل هذه حيل، وقد ذكرت لكم أن من الأصول الشرعية إبطال الحيل، وأغلب المعاصرين في المصرفية إنما يصيرون لمذهب أحمد في الرواية الثانية لسهولته إلا في باب الحيل، فإنهم يعملون في الحيل لأجل أن يتحايلوا على بعض الأحكام الشرعية فيجيزونها. هذا ما يتعلق بالحيل، وسنرجع لها غدا إن شاء الله بتوسع بمشيئة الله عز وجل. عندنا هنا مسألة وهي من أهم المسائل في بيع أو في ربا الديون، وهو من المسائل المشكلة عند أهل العلم إشكالا كبيرا. هذه المسألة وهي ما يسمى ببيع الدين، وبيع الدين من أشكل المسائل لكثرة فروعه، وذلك أن بيع الدين تارة يكون بدين وتارة يكون بعين، وتارة بيع الدين بالدين يكون بيع دين واجب بواجب، وتارة يكون بيع واجب بساقط، وتارة يكون بيع ساقط بواجب، وتارة يكون بيع ساقط بساقط. وبيع الدين بالدين أو بالعين تارة يكون بمن تارة يكون لمن هو عليه، وتارة يكون لغير من هو عليه، وتارة يكون بجنسه، وتارة يكون بغير جنسه، وتارة إذا كان بجنسه يكون بمثله قدرا، وتارة يكون بأقل منه أو بأكثر منه، وتارة يكونان الدينان من الأموال الربوية، وتارة يكونان أو أحدهما من غير الأموال الربوية. إذن هذه الخيارات تجعل صور بيع الدين بالدين أو بالعين تتجاوز 200 صورة، تتجاوز 200 صورة. فأنت إذا حسبت هذه الأمثلة ذكرت لك قبل قليل ثم عددت الصور فيها ستجدها تتجاوز 200 صورة. ولذا هذه المسألة وهي مسألة بيع الدين من المسائل المشكلة، والحديث الذي ورد فيها هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. قال الإمام أحمد فيما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال إن هذا الحديث لا يصح، لكن انعقد الإجماع عليه، فلا يجوز بيع الدين بالدين. بعض أهل العلم هو المشهور مذهب أحمد ضيقوا هذا الباب حتى إنهم قالوا لا يجوز التصارف في الذمة، بل إنهم حتى في الصلح إلا في صور أجازوه بلفظ الإسقاط ولم يجزوه بلفظ البيع كما يكون في الذمم ونحو ذلك. ولذا فإن نقول الأقرب في مسألة بيع الدين هو ما عليه الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وهو أوسع المذاهب وأدقها وضبطها، ضابطها أن كل بيع دين يكون مفضيا إلى الربا فهو حرام، وكل بيع دين لا يكون مفضيا إلى الربا فإنه ليس بحرام. وبناء على ذلك فإننا نقول إن بيع الدين إما أن يكون بدين، وإما أن يكون بعين، وإما أن يكون بمن هو عليه أو على غير من هو عليه. وقبل أن أشرح هذه الحالات على سبيل الجملة أريد أن أبين مصطلحين مهمين سأكررهما بعد قليل، وهو كلمة الواجب والساقط. فإن الديون تنقسم إلى ديون واجبة وديون ساقطة. فالديون الواجبة هي التي في الذمة وجبت في وقت التعاقد. إذن وجبت من حين التعاقد هذه الديون الواجبة، قبل التعاقد لم تكن في الذمة. الديون الساقطة هي التي كانت في الذمة قبل التعاقد فأسقطتها عند التعاقد. صورة ذلك رجل يطلب زيدا 1000 وزيد يطلبه 1000 من عملة أخرى، إذن عندما يتصارفان في الذمة فكل واحد أسقط ما في ذمته للآخر، فيكون من باب بيع الدين الساقط بالساقط، لأن الدينين واجبان قبل التعاقد وأسقطا في العقد. بيعان واجبان في العقد، بيع واجب بواجب، ألا يجب الدين إلا عند التعاقد. زيد وعمر قال بعتك أو صارفتك 1000 ريال ب200 دولار، وكلهم يقول والتقابض غدا، فيكون من باب بيع الدين الواجب بالواجب لأنهما لم يجبا إلا في هذه اللحظة. بيع الساقط بالواجب، في ذمته شيء فيقول هذا الذي في ذمتك بعته عليك بكذا، فيأتيه بدين جديد بدل الدين الأول. طيب، نقول بيع الدين بالدين إذا كان بيع ساقط بساقط فيجوز، كل بيع ساقط بساقط يجوز، ولا يتصور بيع الساقط بالساقط إلا إذا كان على غير من هو عليه، وهذا الذي نسميه التصارف في الذمة ولو كان من الأموال الربوية. المذهب لا يصح، لكن الصحيح المعتمد أنه يجوز. محمد يطلب عمرا 1000 ريال، وعمر يطلب محمدا 10,000 مثلا، أو 10,000 جنيه لنقول مثلا، أو 5,000 جنيه، فقال أسقطت ما في ذمتك في مقابل ما في ذمتي، نقول يجوز. المذهب احتياطا يقول لا بد من التقابض، لكن نقول وهو أصح وهو الرواية الثانية أن بيع الساقط بالساقط يجوز، ولا يتصور بيع الساقط بالساقط على من هو عليه، بل لا بد أن يكون على غير من هو عليه. الحالة الثانية من بيع الدين بالدين، بيع الدين الواجب بالواجب، بمعنى أن يكون المتعاقدان، طبعا لا يتصور واجب بواجب إلا من متعاقدين لا من نفس المتعاقد فيكون عليه، أن يقول زيد لعمر بعتك كذا في الدين في مقابل كذا بدين، فيكون الثمن والمثمن كلاهما دين في ذمة كل واحد منهما، فنقول إن كل ما يشترط له التقابض فبإجماع أهل العلم العقد باطل، وهما عقد السلم في بيع الموصوفات وفي الأموال الربوية. أعيدها مرة ثانية وأنا ألخص لك مسألة بيع الدين بالدين. بيع الدين الواجب بالواجب، عرفنا ما معنى الواجب بالواجب، يعني أن الدين لا يجب إلا في هذه اللحظة الآن، قبل لم يكن في ذمتنا شيء، فأشتري منك بالدين وأنت تعطيني بالدين. نقول له حالتها، الحالة الأولى أن يكون المعقود مما يشترط له التقابض وهو بيع الموصوفات يسمى السلم، الثاني بيع الأموال الربوية ببعضها الذي يحرم فيه النسب، تقدم معنا قبل قليل. فإذا تفرق من المجلس قبل التقابض فإن العقد باطل بإجماع المسلمين لا خلاف فيه. ويجوز في صور قليلة، منها إذا كان البيع حالا للأعيان ولم يتقابضا. إذا لم تكن موصوفات لكي نخرج السلم، فإن بيع الموصوفات يشترط فيه التقابض، وبيعا حالا فلو كان كلاهما مؤجل فإنه يكون من باب الوعود، وهذه مسألة مهمة أظن لا يمديني أن أتكلم عنها اليوم، سأجعلها أول حديث غدا إن شاء الله. وقلنا البيع الحال في الأعيان ويقابل ذلك الموصوفات إذا تفرق قبل التقابض فإنه حينئذ نقول إنه يكون عقدا لازما في أصح قولي أهل العلم، ولا يعتبر العقد باطلا. هذا ما يتعلق ببيع الدين الواجب بالواجب. الحالة الثالثة بيع الواجب بالساقط أو العكس. والفرق بين بيع الواجب بالساقط والساقط بالواجب أن العلماء يقولون الفرق بين الثمن والمثمن دخول الباء، فما دخلت عليه الباء فهو ثمن، وهذا هو المعيار الأقوى عندهم في التفريق بين الثمن والمثمن، وهو المعتمد في المذهب كما في الشرح وغيره. العلماء يقولون إن بيع الواجب بالساقط والعكس يجوز في أحوال ولا يجوز في أحوال. أول شيء لا يجوز إذا كان البيع على من هو عليه. رجل يطلب زيدا 1000 ريال فقال هذا 1000 الذي في ذمتك بعته عليك 2000 ريال فزاد في الدين، هذا بيع ساقط، أسقط 1000 في مقابل 2000 ريال، حرام إذا كان من جنسه وزاد فيه. أو كان من غير جنسه قال في ذمتك 1000، قال نعم، قال خلاص بدل 1000 اقلبها إلى سيارة، نقول ما يصح، بل لابد أن يقبضك السيارة، فيكون من باب بيع الدين بالعين، هذا يجوز. أما أن يجعلها دينا آخر من غير جنسه فهذا ربا، فلا يجوز. إذن بيع الدين الواجب بالساقط لا يجوز إذا كان على من هو عليه، إن كان بجنسه بثمن أكثر أو بغير جنسه. وأما إن كان بجنسه بثمن أقل فالصحيح خلافا للمشهور مذهب أنه يجوز. عليك 1000، خلاص الشهر الجاي عطني 500، فنقول يجوز ولو كان بلفظ الإبراء والإسقاط أو كان غير ذلك من الألفاظ، لأن العبرة بحقائق العقود خلافا للمشهور، أي مشهور مذهب. إذن بيع الواجب بالساقط إذا كان على من هو عليه لا يجوز مطلقا، إلا إذا كان بجنسه بأقل، أما إذا كان بغير جنسه أو بجنسه فأكثر فإنه حرام لا شك في ذلك. طيب بيع الدين على غير من هو عليه، صورة ذلك محمد يطلب زيدا 1000 فيأتي عمرو فيقول أنا سأتقبل الدين وخذ هذا المال فيكون لي، هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه. نقول إن كان بغير جنس الدين فيجوز أن تطلب محمد 10000 ريال خذ هذه السيارة وأنا أكون أطلب محمدا 10000 ريال، نقول يجوز حينئذ. طيب وإن كان بجنسه فلا يجوز إلا إذا كان بنفس المقدار، وهذا في معنى الحوالة، لأن الحوالة على غير المليء تصح بشرط رضا المحال، فحينئذ تكون في معناها، لا بد من التماثل. وهنا يأتي الخطأ الكثير الذي يقع فيه كثير من الناس ويظنونه حلال وهو حرام، بل هو مفض إلى ربا الجاهلية، وهو أن بعض الناس قد يكون مقرضا لشخص، محمد يقرض زيدا 1000 فيأتي شخص لمحمد فيقول خذ هذا المبلغ 500 ريال 600 ريال 700 ريال وأنا أكون الدائن لهذا المدين، نقول هذا لا يجوز، فلا ينتقل الدين من ذمة الأول إلى الثاني إلا إذا أعطاه نفس المبلغ أو من غير جنسه، اشتراه بسلعة أخرى، فحينئذ تكون من باب الحوالة بالدين، هذا الذي يجوزه. هذا التقسيم الذي ذكرت لك هو إن ضبطت هذا التقسيم مرده إلى قاعدة واحدة، أن بيع الدين بالعين أو بالدين إنما يجوز إذا كان لا يفضي إلى ربا الجاهلية، وإن أفضى فإنه حرام. فإذا عرفت التقسيم الذي ذكرت لك وضبطته عرفت الحلال من الحرام في بيع الدين على اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي يعني تتسق معه القواعد ومقاصد الشرع في هذا الباب. هذا ما يتعلق بمسألتنا الثانية في مسألة بيع الدين. قلت لكم في أول حديثي أن كل العقود تجوز إلا ما اشتمل على واحد من أربعة أوصاف. مر معنا وصفان وبقي لنا وصفان. الوصفان اللذان مر معنا أن يكون مشتملا على بيع محرم، وعرفنا أمثلة المحرم أربعة. والوصف الثاني أن يكون مشتملا على الربا، وعرفنا أنواع الربا الثلاثة والحيلة على الربا وبعض الوسائل التي قد تكون اسمها غير الربا كبيع الدين وهي حقيقتها داخلة في الربا. بقي عندنا وصفان محرمان، ثم بعد ذلك نكون قد أخذنا جميع العقود المحرمة مع الاستمساك بالأصل الشرعي. الوصف الثالث المحرم وهو أن يكون العقد مشتملا على غرر، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث على عمومه، فكل حديث فيه غرر فإنه يكون محرما. ومعنى الغرر عند أهل العلم هو أن يكون المعقود عليه مترددا بين وجود الصفة وعدمها، فهو متردد بين الوجود والعدم، وقد تصل إلى التردد بين الغنم والغرم فيكون قمارا. قبل أن أتكلم عن تفريع هذه المسألة سأذكر يعني أصلا بنيت عليه ويتفرع عليها حكم، وهو أن العلماء يقولون هل النهي عن الغرر التحريم فيه لحق الله عز وجل أم لحق الآدمي؟ فمن أهل العلم من يقول إن التحريم فيه حق مشترك لحق الله عز وجل وحق الآدمي، وحينئذ فكل بيع اشتمل على غرر فإنه يقع باطلا ابتداء ولا يكون صحيحا مطلقا. وقيل، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أن النهي عن الغرر إنما هو لحق الآدمي، وبناء عليه فإن العقد يكون موقوفا حتى يرتفع الغرر، فإن ارتفع الغرر واستبان للشخص رضاه به يصح، وإلا له وإلا فإنه يبطل فيثبت له الخيار. إذن هذا ما يتعلق بالغرر، قيل إنه باطل ابتداء وقيل يقع موقوفا ولا يترتب عليه أثره حتى يستبين الغرر ويزول، فإذا زال المشتري له حق الخيار. الغرر أهل العلم يقولون تارة يقع في المغالبات وتارة يقع في المعاقدات، قالوا وهو في المغالبات أشد. إذن الغرر يقع في المغالبات وهو أشد، ويقع في المعاقدات. معنى قولهم المغالبات يعني أن يغلب أحدنا الآخر فحينئذ يكون فيه الغرر، وهذا من أشد الأمور وهو الذي يسمى قمارا، ولذا فإن القمار مغالبة وليس مقصود منه المعاقدة، وإنما غلبتك في الفوز بالقمار، ولذا القمار عد من كبائر الذنوب لأنه غرر في مغالبة. الشرع بناء على ذلك فإنه ضيق باب المسابقات وبين أن المسابقات على ثلاثة أنواع التي يكون فيها مسابقة بين الناس. النوع الأول ما يحرم المسابقة فيه مطلقا بعوض وبدون عوض، والنوع الثاني ما يجوز المسابقة عليه لكن بشرط أن لا يكون فيه عوض، فإن كان بعوض حرم. والنوع الثالث المسابقات التي تجوز بعوض وبدون عوض. أما النوع الأول الذي يحرم بعوض وبدون عوض، قالوا كل ما نهى الشارع عنه كالمسابقة الحرام أو كاللعب بالنرد شير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وهذا صريح أن النرد شير حرام واللعب به حرام، هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل للاجتهاد فيه، غمس يده في لحم خنزير ودمه، وهذا نص صريح جدا، ولذا يجب أن نقف عند النصوص الشرعية وأن نعظمها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. النرب شير هذا الذي نعرفه هو المكعبات الذي فيه ستة أرقام، سواء سميت اللعبة طاولة، سواء سميت اللعبة منابولي، سواء سميت اللعبة ما سميتها من المسميات، ما دام فيه النرب شير فإنه حرام، سواء كان مصفوفا على هيئة سوداء وبيضاء أو بغيرها. ظاهر النص نظر إلى النرد شير لا إلى لعبة بعينه، فكل ما فيه نرد فإنه حرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لمعنى التعبد، ولأن فيه معنى يتعلق بالتوحيد، وذلك لأنه متعلق من باب المناسبة لا من باب الإناطة حكم، لأن الإناطة متعلقة بالظاهر، العلة هي النرد. قالوا لأن من يلعب بالنرد شير لا يتعلق بالأسباب، فليس النرد سببا، فقد يأتيك الواحد وقد يأتيك الستة أنت وحظك، فحينئذ تكون معتمدا متعلقا على الحظ ورمية يدك. بينما المؤمن الأصل فيه أن يكون متعلقا بقضاء الله وقدره مع عمله بالأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومثل هذه الأمور مؤثرة، فإن سلوك الآدمي مؤثر على عمل قلبه وفعله، ولذا فإننا نقول من حكم تحريم اللعب بالنرد شير أنها متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، حيث أن من اعتاد اللعب بها والتعلق بها أصبح متعلقا بهذه الأمور، ليس متعلقا بقضاء الله وقدره فيما لا يعلم، وليس معتمدا على سببه الواضح البين. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يجوز فيه أخذ العوض، وسأقف عنده قليلا لأن فيه خلافا في الرواية الثانية، وهو باب كامل يسمى باب السبق. ما يجوز أخذ العوض فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر. فهذه الأمور الثلاث أجاز الشارع وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل أن يأخذ عليه جعلا. طيب، لأهل العلم في صفة أخذ الجعل على المسابقات الثلاث رأيان، وقد قصدت ذكر الرأيين على غير عادتي، فالأول هو المذهب والثانية هو الرواية الثانية وهي التي فيها اجتهاد سأذكره بعد قليل. فالمذهب أنه لا يجوز أخذ الجعل على هذه الأمور الثلاثة إلا إذا كان الجعل والجائزة من أجنبي أو من بعضهم، ولا يجوز إذا كان من جميعهم ما لم يدخل بينهم محلل. واستدلوا على ذلك بما جاء عن سعيد بن مسيب أنه قال من السنة إذا كان إدخال المحلل بين المتسابقين. الرواية الثانية تقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه مراسيل سعيد، وبناء عليه فإن الأمور الثلاثة الخيل والخف والنصل وهو السهم وما في معناه يجوز أن يكون الجعل من جميع المتبارين، فحينئذ يجوز. على العموم هذه مسألة المسابقة قد تأخذ منا بعض الوقت، لكن سأقف يعني قد أشير لها غدا إن شاء الله في المسابقات. إذن هذا ما يتعلق بما ذكرته قبل قليل أن الغرر يدخل في المغالبات فيشمل القمار والمسابقات، ويدخل في المعاقدات وهي المعاملات. والأتوسع وهو المهم عندي الآن في الغرر في المعاقدات والمعاملات فإنه الأهم. عندنا أولا ليست كل العقود يحرم فيها الغرر، بل إنما يحرم الغرر في العقود التي تكون معاوضة. وأما عقود التبرعات فإنه يجوز فيها الغرر سواء كان جهالة أو غيره، كل عقود التبرعات تجوز فيها الغرر، بينما عقود المعاوضات لا يجوز. هنا نكتة يعني فائدة، هناك عقود تردد في كونها عقود معاوضة أو عقود تبرع، وهي عقود المعاوضات غير المحضة كمهر النكاح وعوض الخلع. العلماء يقولون مهر النكاح ملحق بالمعاوضات فلا يصح إلا أن يكون معلوما ولا يصح أن يكون مجهولا، فإن كان جاهلا بطل المسمى وانتقل إلى البدل فيكون مهر المثل. وأما الخلع على المجهول فألحقوه بالتبرعات، فصححوا الخلع بالمجهول. فلو أن امرأة قالت لرجل خالعتك على ما في يدي أو ما في هذا الكيس، قال تم قبلت خالعتك أو قال طلقتك، فأخذ الكيس فإذا ليس فيه إلا علبة منديل بريالين، نقول تم خلعه مع أنه مجهول. بينما في الصداق إذا كان مجهولا نقول ترجع إلى أو ترجع المرأة إلى مهر المثل. إذن فالعقود المعاوضات غير المحضة ألحقت بعض آثارها بالمعاوضات المحضة، وبعضها ألحقت بالتبرعات، ومنها الغرر ذكرت لكم قبل قليل. إذن بعدما ذكرنا أن الغرر شرط في المعاقدات التي قصد بها المعاوضة دون المعاوضات التي قصد بها التبرع، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق به. صور الغرر في المعاقدات كثيرة جدا لا تحصر، بل إن العلماء يقولون أغلب الشروط المذكورة في البيوع مردها إلى الغرر. على سبيل المثال، حينما اشترط العلماء في المعقود عليه أن يكون معلوما، قالوا لأن المجهول مغرور لا يعرف مقداره، فحينئذ فالعقد باطل عند من قال إن الحق متمحض لحق الله ومشترك، ومن قال إنه لحق آدمي فيقول ننتظر حتى يستبين، فإن استبان لصاحب الغرر المغرور هنا أن يختار ما شاء. عندما قالوا يشترط أن يكون الثمن مقدورا على تسليمه، فإن غير المقدور على تسليمه فيه غرر، هل يسلمه أم لا؟ عندما قالوا إنه لا بد أن يكون الثمن والمثمن كلاهما أيضا معلوما مقدورا على تسليمه، وأن يكون مقدرا غير مجهول، كل هذا يعني غير معدوم، عفوا قلت غير مجهول غير معدوم، كل هذه تدل على أنه ليس فيه غرر. أحيانا قد يكون الغرر ليس في الثمن ولا في المثمن، وإنما يكون في الأجل، نقول أيضا يبطل العقد. صورة هذا لو أن رجلا اتفق مع آخر على شراء سلعة بثمن لكنه لم يحدد الأجل، فنقول إن عدم تحديد الأجل يبطل العقد، لأنكم اتفقتما على التأجيل ولم تذكر مقدار الأجل فيبطل الثمن، إذ الأجل مؤثر في القدر تبعا لا استقلالا. من صور النهي عن الغرر النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه إنما هو لأجل الغرر، لأنك غار له فلا تدري هل يبدو صلاحها أم لا، هل ستأتيها آفة أم لا، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إذن أريدك أن تعلم أن الغرر كثير جدا، صوره متعددة، وإليه يرد أغلب أو كثير من الأمور المنهية عنها. عندي هنا مسألة مهمة جدا، وهي آخر مسألة في الغرر، وهي من أهم مسائل الغرر. الغرر يقول العلماء أنه ينقسم إلى قسمين، قسم محرم بإجماع وقسم جائز بإجماع، حكاه كثير، لا أقول واحد ولا اثنان، بل عدد جم من أهل العلم حكوا الإجماع على النوع الأول والإجماع على النوع الثاني. فالغرر في أصله محرم بإجماع أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، بيد أنه يجوز منه نوع بإجماع أهل العلم وهو الغرر اليسير، فكل ما يعد غررا يسيرا فإنه يكون جائزا. لكن المسألة المهمة عندنا كيف يفرق طالب العلم والمفتي والقاضي بين الغرر، أكون هل هو غرر يسير أم أنه غرر كبير فيدخل في المنهي عنه بإجماع أو في الجائز بإجماع؟ قالوا إن مرد ومناط التفريق بينهما أربع قواعد، إذا وجدت هذه القواعد الأربع أو أحدها فإن الغرر حينئذ يكون يسيرا. أول هذه القواعد قالوا إذا كان الغرر يسير بمعنى قليل، وضابط القلة مرده إلى العرف، وغالب الناس لا يشتري شيئا إلا وفيه غرر يسير، فقد تشتري شيء ويكون بعض أجزائه تالفا ففيه غرر يسير وهكذا. إذن اليسير بمعنى القليل، القاعدة الأولى أن يكون يسيرا بمعنى كونه قليلا، ولا نعرف القلة بالنسبة أبدا، لا يمكن أن تنسب بالنسبة، ومن نسبها إلى نسبة 7% 5% فقد أخطأ، وإنما مردها للعرف، فالنسبة من الكثير كثير، بعض العقود بالمليارات فنسبة 1% بالملايين فيعتبر كثيرا حين ذاك، فلذلك ينظر لا للنسبة وإنما للعرف. القاعدة الثانية التي نستطيع أن نفرق بين القليل والكثير، قالوا أن يكون الغرر محتاجا إليه، يعني أن الناس محتاج لهذا الشيء، وأما غير المحتاج إليه فإنه لا يكون يسيرا إن لم توجد القواعد الأخرى أو المناطات الأخرى. سبب هذا القاعدة أننا نقول إن كل أمر حرم لغيره فإنه عند الحاجة يجوز، والغرر لم يحرم لذاته وإنما حرم لغيره لكونه ظلما للآدمي، فحينئذ نقول إنه إذا كان لحاجة فيجوز. وهذا كثير جدا، ما أبيح لأجل الحاجة لوجود الغرر، عندما تشتري مثلا بطيخا، هذا البطيخ الذي تشتريه يسمى حبحبا ويسمى جحا، سمه أي أو سمى رقي، فسمه أي اسم شئت من هذه الأسماء، هذه الأشياء عندما تريد أن تشتريه ما في جوفه لا تعرفه، قد يكون أصفر، قد يكون أحمر، قد يكون أبيض، قد يكون حلوا، قد يكون مرا، فهناك مشقة كبيرة جدا من معرفة ما في داخله، فيها مشقة والناس محتاجون لشرائه، فحينئذ نقول يغتفر هذا الغرر. المناط الثالث لقرب انتهاء الوقت، أن يكون يعسر التحرج منه أو التحرز منه عفوا، يعسر التحرز منه، إذ ما لزم الغرر فيه المعقود عليه فإنه حينئذ يكون يسيرا، وإن زاد حجمه مثل ما ذكرت لكم في ما مأكله في جوفه، ما مأكله في جوفه يصعب التحرز منه. من اشترى شاة وكانت هذه الشاة فيها طلوع مثلا، هذه الطلوع صعب التحرز منها لوجودها، وهكذا في بعض أنواع الشياة. طيب المناط الرابع، قالوا يجب أن لا يكون الغرر هو المقصود بالعقد وإنما أتى تبعا، لأن التابع يجوز فيه ما لا يجوز ما كان على سبيل الاستقلال، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فمن اشترى المعقود عليه لأجل ما فيه الغرر حرم، ومن اشتراه وكان تابعا له ما فيه من الغرر يجوز. هذه هي المناطات المذكورة عند أهل العلم التي بها يتحقق أن الغرر يسير، وإلا فإنه إذا اختلت جميعا فإن الغرر حينئذ يكون غررا كبيرا. القاعدة الرابعة والأخيرة عندنا، وهي القاعدة الأخيرة في مسألة العقود المحرمة، هو أن يحرم لأجل التغرير. من باب الحفظ أقول كل العقود، لكي لا نخرج اليوم إلا نحن حافظين القواعد، كل العقود مباحة إلا ما وجد فيه واحد من 4 أوصاف: أن يكون محرما بنص الشارع لمعنى إما لذاته أو لكسبه كالمغصوب، وإما أن يكون ربا، إما أن يكون فيه غرر، وإما أن يكون فيه تغرير. بعض أهل العلم جعل التغرير داخلا في الغرر، ولكني رأيت فصله، لأن فقهاء المذهب على المشهور، لكن أعرف طريقة المذهب، المذهب يفرقون بين التغرير والغرر، فيقولون إن الغرر يقع باطلا ابتداء، وأما التغرير فإنه يقع صحيحا لكن يثبت للمغرر الخيار، فيكون مخيرا بين 2 أو 3: تارة يكون مخيرا بين الإمضاء والفسخ وهما الأمران، وتارة يكون مخيرا كخيار عند وجود العيب، يكون مخيرا بين 3: بين الإمضاء والفسخ وأخذ الأرش، فحينئذ تكون 3 أمور. وأما على طرد الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين فإنه يرى أن التغيير داخل في الغرر، وفي الحالتين أي في الغرر وفي التغرير يثبت الخيار، فيكون المغرر به في بيع غرر أو بتغرير مقصود ثابت له الخيار، لأنه يتوسع في العقود الموقوفة توسعا كبيرا. على العموم التغرير هو حق خالص للعبد لأنه غرر وأظهر له خلاف الحقيقة، وبناء على ذلك فإن أهل العلم كلهم يقولون إن التغرير يقف تصحيح العقد على اختيار العاقد، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. الدليل على أن التغرير منهي عنه ومؤثر في العقد الأصل الكلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا أصل من أصول الشريعة في المعاقدات، فكل ما فيه غش وكل ما كان فيه تدليس وتغرير بالآدميين فإنه ممنوع. ما الذي يترتب على التغرير؟ قبل أن نذكر أمثلة له، العلماء يقولون إن التغرير يثبت فيه الخيار ويزيد على الخيار بأمر آخر، وهو أن إذا ترتب على هذا العقد ضمان فإن الغار ضامن، فيضمن الغار أي الذي قصد التغرير كل أثر مترتب على المعقود عليه. من أمثلة التغرير التي نهى عنها الشارع ما يسمى بالتدليس، وهو إخفاء العيب. فمن كان في فمن عقد على سلعة ثم دلس فيها مثل المصرة، صر ثدي الدابة أياما، شمل وضع الشمال عليها لكي يظن المشتري أن هذه الدابة الحليب الذي فيها حليب ليلة، وإذا به حليب أيام يومين أو ثلاثة، وهذه التصرية. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في المصرة الخيار بين الرد مع رد صاع من تمر، وهو خاص بها دون ما عداها من عيوب الخيار، يعني خيار التدليس، وبين الإمضاء. من أيضا طبعا التدليس هو إخفاء للصفة. من صور التغرير أيضا إخفاء العيب، وفرق بين الصفة والعيب. الصفة قد تكون خلقة موجودة لكنها تخفى، وأما العيب فهو أمر طارئ فيخفي. والفرق بينهما عند أهل العلم أنه على المشهور وسأذكره بعد قليل أن العيب يخير الشخص بين ثلاثة أمور، بينما التدليس يخير بين أمرين. ففي خيار العيب يخير بين الرد وبين الإمضاء وبين أخذ الأرش، بينما في خيار التدليس يخير بين أمرين وهو الرد أو الإمضاء. واختار ابن رجب أن في الحالتين يخير بين ثلاث، واختار الشيخ تقي الدين عكس، في الحالتين إنما يخير بين أمرين فقط، ليطرد قاعدته وهو أن الأرش إنما هو عقد جديد، لكن على العموم قد أشير له بعد قليل أمكن الوقت. إذن من التغرير إخفاء الصفة وهو التدليس، من التغرير إخفاء العيب، من التغرير وهذه مهمة الزيادة في الثمن وهو الغبن، ومن غبن في الثمن فإنه في هذه الحال يصبح له الخيار بين أمرين على المشهور، إما الرد وإما الإمضاء، وليس له أخذ فرق الثمن على المشهور، وإن قيل له أخذ الفرق. ولا بد أن نعرف مسألة في ما هو حد الغبن الذي يثبت به التغرير. العلماء يقولون إن الغبن ينقسم إلى نوعين: غبن يثبت به الخيار مطلقا إلا مع الرضا، وغبن يثبت به الخيار مع الشرط فقط. فالأول من زاد في ثمن السلعة زيادة كبيرة تزيد عما يتغابن به الناس عادة. السيارة تجدها تباع في مدينة بعشرة، في مدينة أخرى بخمسة عشر، ففرق الخمسة آلاف هذه يتغابن بها الناس، بل السلعة الواحدة في السوق الواحد تزيد سعرها من دكان لآخر، في البلدة الواحدة من سوق إلى آخر، ذاك السوق يختلف سعره عن السعر الثاني، هذا يسمى تغاب الناس عادة. من زاد عما يتغابن به الناس عادة يثبت الخيار لمن غبن مطلقا، سواء شرط خيار الغبن أو لم يشرطه، ولو كان لم يصل الغبن وزيادة الثمن فوق ما تغاب به الناس عادة، وإنما في جريان ما جرى به ثمن الناس عادة، نقول لا خيار لك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الغبن الذي لا يثبت إلا مع الشرط، وهو الغبن بزيادة الثمن عن سعر المثل، فإن الزيادة عن سعر المثل لا يثبت الخيار إلا إذا شرط، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يغبن إذا باع واشترى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابه، أي أشترط عليك أن لا تزيد علي عن ثمن المثل. فحينئذ إذا كان المرء قد اشترط هذا الشرط فنقول كلما بيع بثمن فوق ثمن المثل يثبت له الخيار، وإن كان دون ما يتغابن به الناس عادة. هذا ما يسمى بخيار الغبن. من صور الخيار المهمة جدا، وهذه تحتاج إلى وقفة، كم بقي شيخ آذان؟ خمس؟ هذه تأخذ وقت. طيب، من شروط الغبن المهمة، أو عفوا من صور التغرير المهمة، وليست الغبن، من صور التغرير المهمة، وهو عند خلف الصفة، بأن يقول الشخص لآخر إن هذه العين فيها صفة كذا وكذا، ثم إذا جاءت العين لم يجد في هذه الصفة. وفي معنى خلف الصفة ما يسمى بمخالفة الشرط، فيشترط أحد العاقدين على الآخر شرطا جعليا، والشروط الجعلية يعني التي اتفقوا عليها وليست التي موضع الشارع، ثم بعد ذلك يخل أحد العاقدين بالشرط، فنقول إنه عند الخلف الصفة أو عند الإخلال بالشرط يثبت الخيار بين الفسخ والإمضاء. لما؟ لأن هذا العاقد قد غرر الآخر فقال إني سأشتري منك هذه السلعة بهذا الشرط، فلما لم يفي بهذا الشرط كان مغررا له في شرطه وفي صفته التي أوردها، فثبت له الخيار. المسألة التي أريد الحديث عنها والكلام هي مسألة مهمة جدا، وهي الشروط في العقود، من المناسب ذكرها في هذا المحل. الشرع أجاز الشروط واحدا فأكثر، سواء كان الشرط للبائع أو للمشتري، أو كان لكل واحد منهما شرط، أو لكل منهم أكثر من شرط، فكلها تجوز على التحقيق والعمل على هذا الأمر. لكن أريدك أن تعلم قاعدة مهمة جدا، أن الشروط في العقود تنقسم إلى ثلاثة أنواع: شروط تصح، وشروط تبطل العقد، وشروط تبطل وحدها ولا تبطل العقد. وهذه القاعدة هي ملخص كلام أهل العلم في الشروط. فنقول إن الشروط التي تصح في العقود هي كل شرط كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين، فحيث كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين فإن الشرط صحيح ويكون لازما، فإن أخل المتعاقد الآخر بهذا الشرط فيكون قد غره وغرره بالتزام شرط لم يفي به، فيثبت للطرف الآخر الخيار بين الإمضاء والفسخ. رجل قال لآخر اشتريت منك هذه السلعة على أن توصلها لي للبيت وتركبها، الدولاب تركبه، لم يركبه، لم يوصله للبيت، فنقول لك الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ، أنت مخير، وليس لك حق أخذ الأرش إلا برضا من الطرف الآخر. وسأذكر الأرش إن شاء الله بين الأذان والإقامة. إذن هذه المسألة الشرط الأول وهو الشروط التي تكون لمصلحة العاقدين أو للعقد أو في صفة التسليم فإنها تكون لازمة، وعرفنا أثرها قبل قليل. النوع الثاني من الشروط وهي الشروط التي تفسد وحدها ولا تفسد العقد، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم قال لعائشة: اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. الضابط في الشروط التي تفسد وحدها دون أصل العقد قالوا: كل شرط خالف مقتضى العقد. شوف عبارة مقتضى هذه مهمة لا تنسها، كل شرط خالف مقتضى العقد فإنه يبطل الشرط وحده ولا يبطل العقد. ما المراد بمقتضى العقد؟ قالوا: المراد بمقتضى العقد كل ما كان من آثار رتبها الشارع عليه. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا اشترى من آخر بيتا وقال: أشترط عليك ألا تسكن هذا البيت، نقول: العقد صحيح والشرط باطل. السبب أن من مقتضيات عقد البيع جواز السكنة والانتفاع. جاء شخص لآخر فقال له، أو لنأتي في قصة بريرة وهي أصل الباب، لما جاء أولئك القوم لعائشة وقال: أعتقيها والولاء لنا، نقول: العقد صحيح، اشتريها على أن يكون الولاء لنا، نقول: الشرط باطل، لأن من مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فلما خالف الشرط مقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد. نقل شيخنا. نعم، كنا قد وقفنا على قضية النوع الثاني من الشروط، وقلنا إنها الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وعرفنا دليل بطلان الشرط مع صحة العقد. من أمثلة هذه الشرط التي أوردها العلماء ما مر معنا قبل قليل في مسألة البيع. من أمثلته كذلك لو أن رجلا باع لآخر سلعة واشترط عليه ألا تبيع هذه السلعة بل تبقى عندك، فنقول إن العقد صحيح ولكن الشرط باطل، لأن الشرط نفي لمقتضى العقد ومقتضى العقد نفيه باطل لكن العقد صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. من أمثلته أيضا مثال يريده العلماء، وهو أن العلماء يقولون إن من ملك منفعة مؤقتة جاز له استيفاؤها بنفسه واستيفاؤها من بغيره بعوض أو مجانا ما دامت بنفس طريقة الاستيفاء. فمن استأجر عينا كبيت مثلا فإنه يجوز له أن يؤجره لآخر في الباطل عنده. يقولون لو أن المؤجر الأول مالك العين اشترط عليه ألا تؤجرها لأحد، فعلى مشهور المذهب أن هذا الشرط باطل، لأنه متعلق باستيفاء المنفعة، واستيفاء المنفعة من مقتضيات العقد فلا يجوز اشتراط نفيه. من الصور أيضا وإن كانت ليست متعلقة بالمعاوضات والعقود وإنما في العقود غير المحضة، لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط عليها ألا قسم لها أو ألا مبيت عندها أو أنه لا نفقة لها أو لا ولد بينهما، فنقول إن العقد صحيح والشرط باطل، لأن هذه الشروط متعلقة بمقتضى عقد النكاح، ومقتضى عقد النكاح إنما هو القسم والمبيت وسائر الأمور المتعلقة بالعشرة ومنها النفقة. إذن هذا المقصود بالنوع، هذه أمثلة أو بعض أمثلة النوع الثاني. النوع الثالث من الشروط، الشروط التي تبطل وتبطل العقد، قالوا وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد فتنقل العقد من كونه عقدا مباحا إلى كونه عقدا محرما فيصبح عقدا محرما. مثال ذلك بعض الشروط الجزائية، فإن بعض الشروط الجزائية جائزة وبعضها محرم. فلو أن رجلا اشترط على آخر أنه بعتك هذه السلعة 1000 أو أقرضتك هذا المبلغ 1000 ثم بعد ذلك كلما تأخرت في السداد في سداد الدين فعليك كذا وكذا، فإن الشرط الجزائي في الديون محرم، وأما في الأعمال فيصح. قد أشير له غدا إن لم أنسى. من أمثلة العقود أو الشروط التي تعود على العقد بالبطلان، قالوا إذا اشترط في العقد ما ينقله إلى الربا، كاشتراط العينة، بعتك لأشتري منك، وهو البيعتان في بيعة على التحقيق عند أهل العلم، فإنه يبطل العقد فيكون العقد باطلا، يقع باطلا من البداية، لك سلعتك ولي مالي. مثله في النكاح قالوا المتعة وهو شرط التأقيت، أو الشغار وهو خلو العقد، وهو خلو العقد من المهر على قول بعض أهل العلم، أو جعل البضع جزءا من المهر على المشهور المذهب، فإنه يكون أيضا مبطل العقد. هذه أنواع الشروط الثلاثة، من أخل بالنوع الأول منها فإنه يكون تغريرا لأن العقد نص فيه على الشرط. بقي عندي مسألتان أختم بهما مسألة الشرط، ولعلنا نقف عند هذه الجزئية. المسألة الأولى فيما يتعلق بالشروط، أن العلماء يقولون إن الشرط باعتبار وقته له ثلاثة أوقات، إما أن يكون سابقا للتعاقد، أو عند التعاقد، أو بعد التعاقد. نبدأ بالحالة الأولى، وهو أن يتفق المتعاقدان على شرط قبل التعاقد بيوم أو بيومين أو أكثر، فهل يكون لازما إذا لم يذكر عند التعاقد أم لا؟ نقول إذا لم يأتي ما يدل على نفيه أو لم يطل الزمان فإنه يكون لازما، اشترط قبلها بساعات أو بيوم أو يومين على حسب العرف في الطول والقصر، ثم تعاقد بعد ذلك ولم يطل الزمان من جهة، ولم يأتي ما يدل على نفي هذا الشرط، فإن المتقدم يأخذ حكم المقارن. النوع الثاني من الشروط الشروط المقارنة، وهي الأصل، فإن الشرط إذا قارن التعاقد صار لازما فيه إن كان صحيحا. يهم من النوع الثالث، وهي الشروط المتراخية، فإن بعض الناس إذا أنهوا التعاقد بعد انتهاء مدة الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، أو في أثنائهما، قد يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا زائدا، فيقول زدت الشرط الفلاني والشرط الفلاني، فهل الشرط المتراخي يكون لازما أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أن الشرط المتراخي ليس بلازم ولو تراضيا عليه، ليس بلازم، وإنما يكون من باب الوعد. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل، أن الشرط المتأخر يكون لازما ما دام قد تراضيا عليه، فالمتراخي يأخذ حكم الموافق سواء في العقود المالية أو في العقود النكاح. أمثلته في عقود النكاح، لو أن رجل تزوج امرأة ولم تشترط عليه شروطا، ثم زعلت بعد سنة وقالت من براجعت من بيتك إلا بشرط كذا كذا كذا، فعلى القول الأول مشهور يقول نعم ولا يلزمه ذلك الشرط، لأن الشرط لم يكن موجودا عند التعاقد وإنما هو وعد منه. وعلى القول الثاني أن هذه الشروط تكون لازمة، لأن المتراخي ما دام برضا الطرفين يكون كالمقارن ولو بعد مدة الخيارين. المسألة الأخيرة وأختم بها الحديث لأجل الإقامة ولا يبقى عندنا يعني أو نختصر شرع بعد الصلاة، وهي مسألة ما يسمى بالثنية، والثنية هو الاستثناء من المعقود عليه، فإن له شبها بالشروط ولكن العلماء لا يريدونه في الشروط. الثنية هو أن يستثني، وقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية أي الاستثناء، بمعنى أن يقول بعتك كذا إلا كذا، بعتك هذه الشياه إلا خمسا إلا بعضها، أو يستثني منفعة، بعتك البيت إلا سكناه شهرا فإني سأسكنه شهرا، وهكذا. فهذا الفرق، هذا معنى الثنية. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنية. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنية محمول على الثنية المجهولة لا المعلومة، فمن استثنى شيئا مجهولا فإنه يكون ممنوعا لأنه يؤول إلى الغرر. فإن شوف هذه القاعدة، قاعدة رياضيات حساب لكنها فقهية، هذه القاعدة وإن كانت حسابية إلا أنها فقهية، وهي أن استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولة. خمسة إلا شيئا، ما الباقي؟ لا أدري، مجهول. إذن استثناء المجهول من المعلوم يجعله مجهولا، فحينئذ يكون المال مجهولا. لكن ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإن كانت الثنية معلومة صح. إذن الثنية جائزة إذا كانت معلومة. صورة الثنية أن رجلا يبيع بيته لآخر ويقول أستثني سكن البيت سنة، نقول يجوز. رجل يبيع لآخر بستانه ويستثني ربعه، يجوز. يستثني شجرة يقول هذه الشجرة أحبها وثمرتها أريدها، نقول يجوز. يستثني ثمرة البستان سنة، يجوز. كل هذا جائز، لكن بشرط أن يكون المستثنى معلوما. نكون بذلك أنهينا أهم القواعد في باب المعاملات. بقي عندنا جزئية صغيرة جدا أرجو ألا تجاوز 10 دقائق إن شاء الله أو ربع ساعة بالكثير، نكملها بعد الصلاة، وهي متعلقة بفسخ العقود وعلاقتها بالبيوع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.